الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فيسرنا أن نفتتح هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في دورتها 16، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخين شيخنا الوالد العلامة صالح بن سعد السحيمي، وشيخنا أستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري. وبعد أن من الله عز وجل علينا في خلال 15 دورة بإتمام بلوغ المرام، نشرع في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى من ابتداء من الدورة 16 في تفسير كتاب الله عز وجل. وهذه الدورة يصاحبها إن شاء الله تعالى مع التفسير عدة متون مختارة إن شاء الله تعالى، تكون يعني مقررة مع تفسير كتاب الله عز وجل. ويعني نعتذر إليكم، تأخر طائرة الشيخ علي تويجري، لكن الآن يعني قريب الوصول إن شاء الله تعالى، لكن لعله لا يدرك المحاضرة الافتتاحية. ونشرف بأن يعني يفتتح هذه الدورة شيخنا الوالد الشيخ صالح في محاضرة افتتاحية بعنوان العلم نور، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، مع بداية افتتاح هذه الدورة المباركة إن شاء الله، يطيب لي قبل كل شيء أن أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه الخير كله لما من به علينا وعليكم من نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان ونعمة طلب العلم، فهي نعم عظيمة. نسأل الله وإياكم أن يزيعنا وإياكم شكرها. ثم إنني أشكر من يسعى و يسهل بتوفيق الله ويساعد على إقامة هذه الدورات المباركة، وأخص بالشكر وزارة الأوقاف الكويتية الموقرة على ما تبديه وما تبذله من جهود وتعاون لنشر العلم بين أهل هذا البلد المبارك، والتعاون فيما بيننا وبينهم في تحقيق العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة الذي تسير عليه هاتان الدولتان المباركتان، المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في تشجيع العلم وطلاب العلم وتنوير الناس بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول إلى الإخوة القائمين واللجان القائمة على هذه الدورة، وأخص بالشكر أخي فضيلة الشيخ محمد بن سعد المطيري وإخوانه وإخوانه وأعوانه بعد عون الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يجعل رائدنا وإياكم هو الإخلاص وابتغاء عمله وابتغاء وجهه الكريم. نسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لكني أكرر عتابي لأخي الشيخ محمد وكثيرا ما عاتبته وسائر الإخوة عن إطلاق بعض الكلمات التي لها أهلها، فكلمة العلامة أنا لا أسمح لأحد في إطلاقها علي، فما أنا أرجو الله أن أكون طويلي بعلم. كلمة العلامة دعوها لمن يستحقها أو لمن يبحث عنها ويريدها، فرجائي أن الإخوة لا يكرروا مثل هذه الكلمات، فهي للمشايخ الكبار، مشايخنا الأفاضل، كبار العلماء، ونحن بالنسبة لهم عبارة عن تلاميذ أو أقل من تلاميذ، فلتطلق على أهلها، فأعطي القوس باريها ولا تجعلها لمن لا يستحقها. وفقنا الله وإياكم لكل خير. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه الافتتاحية: العلم نور. وكون العلم نورا نستفيده من قول الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا هو يعني سبب التسمية أو سبب اختيار هذه الجملة. والعلماء يسمونه نورا لأنه يضيء للأمة طريقها. وروي ذلك عن الإمام مالك كما روي عن الإمام الشافعي قوله أو قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولعل مما يستأنس به أيضا ويستدل به قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم نور يضيء للمسلم الطريق، إن هو أخذه من طريقه الصحيح وبذله للناس، إن هو أخذه عن العلماء الربانيين أهل السنة السلفيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون والذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولتوضيح توضيح أكثر لبيان أن العلم نور، فإني سأتكلم عنه في العناصر الآتية. أولا، ما هو هذا العلم الذي قلنا إنه نور؟ ثانيا، حكم تعلمه وتعليمه. وثالثا، فضله وفضل أهله. ورابعا، بعض آدابه وشروطه. وخامسا، المعوقات التي والعقبات التي تعترض سبيل طلاب العلم، فأقول وبالله التوفيق، هذا العلم الذي نعنيه ونقصده بأنه نور هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. إذن لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة التي يبنى عليها: واحد، كتاب الله عز وجل; اثنين، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم; ثلاثة، أن نفهم الكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فالكتاب والسنة فيهما كفاية وغنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والرجوع إليهما في كافة أحكام الدين أمر متعين بنص القرآن والسنة، وطلب الهدى من غيرهما ضلال مبين وبعد عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأساس هذا العلم الذي نعنيه هو الكتاب والسنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هذا هو العلم الذي يعتبر نورا. فمن أسس عبادته ومعاملاته وجميع أحكامه على هذا الأساس فإنه يسير بنور الله، يسير بنور الله ويستنير بنور الله. ومن حاد عنه فإنه يتخبط في الظلمات. ولذلك فإن الذي يطلب العلم يحصل أمرين عظيمين لا يناله غيرهما، وهذا هو تفسير النور. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، على نور من الله، على برهان، على حجة قوية، على أساس متين. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالذي يعمل بهدي الكتاب والسنة يكون على نور من ربه وبرهان وتقى وصلاح وفلاح في الدارين. ولذلك قال الإمام التابعي: سمى العلم نور، سمى العلم نورا المبنية، سمى التقوى المبنية على العلم سماها نورا. التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، جاءه قوم وقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على ماذا؟ نور من الله، وهذا هو الشاهد، أي على علم وعلى برهان. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ماذا تريد؟ تريد ثواب الله. ثلاثة أمور: الطاعة، طاعة الله عز وجل ورسوله، على نور من الله أي على علم وبرهان، تبتغي بذلك وجه الله، الإخلاص. فإذا عملت الطاعة على نور من الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخلصت العمل له وحده، تحقق لك الفوز والسعادة الدنيوية والأخروية. ثم أكمل التابعي المقولة بقوله: وأن تترك ما حرم الله. ماذا؟ على إيش؟ نعم، على نور من الله تخاف عقاب الله. الأولى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الثانية أن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف ماذا؟ تخاف عقاب الله. هذا هو النور الذي يضيء لك الطريق ويفتح لك الآفاق ويقربك إلى الله عز وجل وتسعد بسببه في الدارين. هذا هو الأمر الأول الذي جعل العلم نورا، وهو أنك تعبد الله على بصيرة وتترك ما تترك من المحرمات على بصيرة. وأما الأمر الثاني الذي يجعله نورا، فإن الذي يطلب العلم من مصادره الأصيلة كتاب والسنة يتحقق له أمر لا يتحقق لغيره، وهو مضاعفة الأجر على ما يقدم. وذلك لأنه ينال أولا أجر عمله الذي يضاعفه الله إلى 700 ضعف، وثانيا يكون له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ماذا؟ من أجورهم شيئا. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الأمر العظيم. شخص علمت المسلمين سنة من السنة المهجورة، علمت واحد الواحد علم 10، 10 علموا 100، 100 علموا 1000، 1000 علموا 1000000. أنت المعلم الأول، لك ماذا؟ ها؟ مثل أجر هؤلاء كلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من هنا كان العلم نورا، مش على هداية يضيء للناس الطريق. إذن هذا هو العلم المراد. أما حكمه فإن له حكمين. الحكم الأول الذي هو فرض عين، لا يعذر أحد بتركه. والقسم الثاني الذي هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولو تركوه جميعا آثموا جميعا. فأما القسم الأول الذي هو فرض عين، وهو القدر الذي تصح به عبادتك قولا وعملا واعتقادا، القدر الذي تصح به العبادة قولا وعملا واعتقادا، أساسه العلم بتحقيق التوحيد والبراءة مما يضاده، ومعرفة أحكام الأركان الباقية، أركان الإسلام 5، معرفة أحكام الصلاة، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تصوم، معرفة الحلال من الحرام، معرفة الحلال لتفعله والحرام لتجتنبه، معرفة السنة من البدعة، معرفة التوحيد من الشرك قبل كل شيء، معرفة الهدى من الضلال. هذا القدر فرض ماذا؟ فرض عين لا يعذر أحد بتركه. فلا بد من تعلم هذا القدر على الصغير والكبير. والنوع الثاني هو فرض الكفاية، وكون المرء يكون عالما أو قاضيا أو مفتيا أو موجها أو معلما أو داعية إلى الله، ويدخل في هذا العلوم التي ينتفع بها المسلمون، كوجود الطبيب والمهندس والخبير بأمور الدنيا التي يحتاجها المسلمون. فهذا القدر ما حكمه؟ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن لو أنهم جميعا تركوه آثموا جميعا، لو أنهم جميعا تركوه آثموا جميعا. علينا أن نجتهد في تحقيق العلم بنوعيه، الفرض العيني والفرض الكفائي، فبذلك يسعد الأفراد والمجتمع في أمر دينهم، في أمور دينهم ودنياهم. أما الأمر الثالث من عناصر هذه الافتتاحية فهي فضل العلم وأهله، لكونه نورا فضله الله تبارك وتعالى. وجاء في فضله وفي فضل أهله جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أولا أن الله عز وجل يرفع من يطلب العلم درجات، جزاء وفاقا على ما قام به من النفع والانتفاع. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأمر الثاني أن العلماء وطلاب العلم العاملين بعلمهم هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أشد الناس خشية لله هم الأنبياء، ثم من يليهم من الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه أعلم الناس بربه وبما يجب له وبما يجوز عليه وبما يمتنع عليه. فالعالم الرباني العامل بعلمه يكون خاشيا لربه، خائفا منه، راجيا ثوابه، وحذرا من عقابه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. وبالتالي يمتلئ قلبه خشية ورهبة من الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع الأول كون الله يرفع به، والثاني لا حكم غير، نحن بدأنا في الآن في فضل العلم والعلماء. إذن الثالث أن الذي يوفقه الله لطلب العلم يسلم من الفتن. إذا طلب العلم الشرعي يسلم من الفتن والولوج فيها، بخلاف الجهال فإنهم يرتمون في أحضانها ويصطلون بأوارها. العالم الرباني الذي ينال هذا النور يعلم أن الفتن خطيرة فيجتنبها، وهو يعلم قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها 3 مرات. وهو العالم الرباني الذي يدرك عواقب الأمور ويسبر غورها ويعرف خطورة الفتن فيجتنبها ويبتعد عنها. لذلك يقول العلماء إن الفتنة أول ما تظهر يعرفها العلماء، ولكن الجهال لا يعرفونها إلا بعد أن يصطلوا بنارها. إذا ولت وأثرت آثارها عندها يعرفها الجميع، ويندم أولئك ساعة لا ينفع الندم. فالعلماء الربانيون ينأون بأنفسهم عن الفتن ويحذرون الناس من الوقوع فيها، فهم على نور من الله، يعبدون الله على نور من الله، وبالتالي يتجنبون جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. والأمر الرابع أن العلماء أو طلاب العلم أفضل من سائر الناس إذا كانوا عاملين بعلمهم مطبقين لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يفضلون من هم أكثر منهم عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والأمر الخامس أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا شك أن رضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأمر السادس أن العلم لا يقف عند حد، فطالب العلم الحقيقي لا يشبع من طلب العلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، بل ما زال يطلب الزيادة، كلما ازداد علما كلما ازداد طلبا للعلم. ولذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. يقول الله عز وجل لنبيه: وقل ربي زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم الذي يعمل بعلمه لا يسأم ولا يشبع من طلب العلم، وكلما ازداد علما ازداد شوقا للازدياده من طلب العلم. ولذلك فإن الأمر بطلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، والاستمرار في ذلك. يروى عن بعض السلف أنه قال: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. هذا ليس حديثا لكنه مأثور عن بعض السلف. والأمر السابع أن طالب العلم والعلماء هم ورثة الأنبياء والمرسلون والمرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأمر الثامن أن العلم طريق الجنة، طريق الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأمر التاسع أن الذي يطلب العلم يكون يعني مغبوط عند الله سبحانه وتعالى، يكون مغبوطا عند الله بل وعند الناس. والغبطة غير الحسب، الحسد. الغبطة محبة والثناء على المغبوط وتمني الخير مثل ما حصل له، وتمني مثل ما حصل له من الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. والأمر العاشر أن الذي يطلب العلم والذي يعمل بعلمه يكون قرير العين، مرتاح البال، هادئ النفس، آمنا، مطمئنا، لأنه يسير على نور من الله عز وجل وعلى هدى من الله وعلى الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والأمر الحادي عشر أن الذي يطلب العلم من مظانه ومن طريقه السوي من الكتاب والسنة يوفق لسلوك الطريق السوي ويوفق للوصول إلى المسائل التي قد يكون فيها خلاف بين الناس، فيتبع الدليل ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن الإفراط والتفريط. والأمر الثاني عشر أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الجاهل والعالم وجعلهما متضادين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأن الذين يعلمون يعبدون الله على بصيرة، والذين لا يعلمون يتخبطون في الظلمات. هذه بعض فضائل طلب العلم وأهله من العلماء وطلاب العلم، فعلينا نتأمل هذه الفضائل ونسير على ضوئها. ننتقل للأمر الرابع وهو آداب العلم وبعض شروط تحققه، آداب طلب العلم وبعض شروط تحققه. أولا من شروط طلب العلم أن يعمل به صاحبه، أن يعمل به صاحبه وأن يطبقه في نفسه قبل كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، الرحى التي كانت يستخرج بها الماء، غير رحى الطحين، غير الرحى التي كان يطحن بها، يدور بها البعير أو البقرة نحو ذلك فتخرج الماء مثل الماكينات الآن الحديثة، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تسعر النار بثلاث، وذكر منهم بثلاثة، وذكر منه أنه يؤتى بالقارئ أو العالم فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: ربي قرأت كتابك وقرأته الناس، فيقول: إنما قرأت ليقال إنك قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن شروط تحقق العلم الشرعي أن تعمل به وأن تتقي الله فيه. ومن شروطه تقوى الله عز وجل في السر والعلن. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والشرط الثالث بذله للناس، الدعوة إليه، وألا نكتمه. يقول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والعلم شهادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فلا بد من الدعوة إليه على بصيرة. والشرط الرابع الصبر على الأذى فيه، بأن تصبر وتحتسب يا عبد الله. فالصبر نصف الإيمان، ولن تبلغ العلم الحق إلا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبدون صبر لا يتحقق لك العلم الشرعي. إذا كنت لا تحتمل ولا تصبر فإنك لا تحقق العلم الشرعي. ومن شروطه طلبه على أيدي العلماء أتباع السلف الصالح. لا يتلقى العلم عن أي أحد، إنما لابد من تلقيه عن العلماء الربانيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا طلب العلم على غير العلماء الذين يتصفون بهذه الأوصاف فقد يكون علما ضارا وليس نافعا. ونحن مأمورون أن نسأل الله في كل يوم في الصباح والمساء العلم النافع والعمل الصالح جاء في دعاء المساء والصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا إيش؟ صالحا متقبلا ورزقا طيبا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه بعض الشروط التي تحضرني الآن، وهناك آداب عامة لا بد أن يتحلى بها طالب العلم. ألخصها وأختصرها: منها أن يكون ذا خلق طيبة، أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عالما ربانيا يقبل قوله ويؤثر في الناس. ومما يحرم من بعض المنتسبين إلى العلم، مما يحرم من علمهم سوء أخلاقهم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق. وحسن الخلق من أدبه صلى الله عليه وسلم، قال: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. ولذلك وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تبارك، قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أعظم ما ومن أهم من ينبغي لهم أن يتصفوا بحسن الخلق والخلق هم طلاب العلم. وحسن الخلق من الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن آداب طالب العلم أن يتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وإذا تكبر فإنه لا يحصل العلم النافع أبدا، لا ينال العلم النافع إلا بالتواضع، إلا بالتواضع، من تواضع لله رفعه. وكثير من الناس يحرمه من العلم التكبر، لا يريد أن يتعلم، أو يرى أنه أعلم الناس، أو يرى أنه لا يماريه أحد، أو نحو ذلك والعياذ بالله. ومن آداب طلب العلم ألا يتخذه سبيلا للمماراة والمماحكة والمجادلة مع الأقران أو غير الأقران، فإنه متى قصد ذلك فسد علمه ولم يستفد منه شيئا. يماري به السفهاء، ويناظر به الجهلاء، ويتفاخر به على الدهماء، هذا ليس علما نافعا. ومن آداب طلب العلم ألا يستعجل في ما يسأل عنه من مسائل العلم حتى يتثبت ويكون ملما بالمسألة التي يسأل عنها، فإن عرف وإلا فليقل: لا أدري، أو يقول: الله أعلم، ونصف العلم لا أدري. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن 40 أو 42 مسألة، فأجاب عن 2 واعتذر عن الباقي وقال: لا أدري. فقال له القائل قائل فقال له رجل: أنت إمام المدينة، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، وتقول: لا أدري؟ قال: اذهب وطف بالعشائر والأمصار وقل لهم إن مالكا لا يدري. ونحن نعاني هذه الأيام من كثرة التطفل على العلم، فهناك من يهرف بما لا يعرف، وهناك من يفتي بغير علم، وهناك من يتصدر الفتوى ولا يتورع أن يفتي بالجهل والعياذ بالله، فيؤول كلام الله وكلام رسوله ويستدل به على غير مراده. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة. ومن آداب أذن، أذن هذا وقت الأذان، ها يعني نؤذن ونواصل ولا خلاص يؤذن وبعدين نواصل، لأن وقف على وقفنا على عنصر. طيب، من آداب طلب العلم خصال ذكرها أحد الناظمين في بيتين: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وسوف نعرج على هذه الصفات بين الأذان والإقامة باختصار إن شاء الله تعالى. هذه الآداب التي نختم بها مع الإشارة إلى بعض المعوقات باختصار هي التي ذكرها الناظم فيما سمعتم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيله ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أولها الذكاء. الذكاء وإن كان هبة من الله لكنه ينمى بالعلم ويقوى بالعلم ويزيد بالعلم، فإن ابتعد عن العلم يضعف ذكاؤه شيئا فشيئا، أو يستخدمه في ما يضاد الحق والعياذ بالله. ولذلك يقال عن المعتزلة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فإذن علينا أن نحذر من تضييع هذا الذكاء الذي وهبنا الله إياه، بل ننميه بالقرآن، بالسنة، بطلب العلم الشرعي، بالفقه، بالحديث، باللغة، فإنه ينمو بحسب ما تنميه. أما إن أهملته فإنه يخلولق، كما يخلولق الثوب، كما يخلولق الثوب إذا قدم. فلننمه بالعلم النافع ونطبق ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى والعبادة. ذكاء وحرص. الحرص هو بذل الجهد بحيث تحرص ألا تفوتك فائتة من مسائل العلم، وذلك بالتدوين والتسجيل والكتابة والتقييد، لا سيما عند الطلب تقيد كل شيء. أما عند الرواية فعليك أن تنقي وتصفي. يقول العلماء: إذا رويت، إذا يعني إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيش؟ ففتش. يعني إذا تعلمت سجل كل العلوم، إنما طبعا على أن تأخذ من العلم المفيد، وإذا أردت أن تحدث وتخبر وتتكلم مع الناس ففتش ونقي وصفي واصطبار الصبر، وقد تكلمنا عنه، الصبر من أعظم ما يعين على طلب العلم، وبلغة يعني النفقة وما تحتاج إليه. وكان بعض السلف يعمل أول النهار ويطلب العلم آخرة، يعمل لكسب قوته أول النهار ثم آخر النهار يطلب العلم. ولذلك كان بعض أهل العلم ذا مهنة وصناعة معينة، وكان بعضهم يتناوبون كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، هو أحد الأنصار، يجلس أحدهما في البستان الأنصاري وعمر، والآخر يرابط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم الشرعي، وبعد ذلك الفترة الثانية يأتي الذي رابط ويخبر أخاه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلف أخاه في البستان، ثم يذهب ذلكم الذي لم يحضر عند النبي مرة أخرى، وهكذا دواليك. هذا الأمر طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلابد من الجد والاجتهاد في ذلك، ومن الآداب أيضا وصحبة أستاذ. العلم لا يكون إلا بالتعلم. هناك حديث فيه كلام لكن معناه صحيح، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يؤيده قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والأمر الآخر آخر البيتين، آخر ما في البيتين: وصحبة أستاذ وطول زماني. قبل أن ننتقل لهذا، يقول السلف: من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فلا بد من التتلمذ على العلماء الربانيين، ننهل من معينهم الصافي. وطول زماني، لا تستخسر الوقت الذي تبذله في طلب العلم. نظم وقتك واجتهد في تنظيم وقتك، اجعل لكل أمر وقتا معينا، للعلم، للعبادة، للراحة، لأهلك، فأعط كل ذي حق حقه، فأعط كل ذي حق حقه. هذه بعض الآداب، والآداب كثيرة: آداب وسمتي وسمت طلبة العلم. ولعلنا نقرأ في من آداب العالم والمتعلم للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذه الدورة إن شاء الله ما يزيدنا وإياكم وينفعنا الله به في آداب طلب العلم. أما المعوقات فهي كثيرة، سأسرد بعضها سردا فقط. منها الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة والتشاغل بها حتى تقسي قلبك وتبعدك عن العلم والتعلم، وعليك أن تأخذ منها القدر الذي يعينك على طاعة الله، ولا تجعلها شغلك الشاغل فتصرفك عن طلب العلم. ومن ذلك أيضا من العقبات الاشتغال بالقيل والقال والقصص وببعض الكتب غير النافعة وبالأقاصيص والسواليف التي نضيع فيها أوقاتنا في المجالس الخاصة والعامة، هذا من الصوارف أيضا. من الصوارف أيضا والمعوقات الانهماك في هذه الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي التي صرفت الناس حتى عن طلب العلم بما فيها من إفراط أو تفريط، بل تضيع عليك عبادتك وطاعة ربك. ذكر أحد المشايخ أنه كان يسمع ب يعني إضاعة الأوقات في هذه المواقع، فيقول لعلي الليلة أجرب. يقول فأخذت أتنقل من موقع إلى موقع، مع أنه لم ينظر للمواقع المحرمة، كلها مواقع يعني لا بأس بها. يقول ففقدت تلك الليلة أمرين: أولا ما صليت الوتر، وثانيا ذهبت علي صلاة الفجر. ليلة واحدة يتنقل موقع إلى موقع من السواليف، والحين جاءتك الشيلات والكلام الفارغ التي احتالوا عليها أغاني ومصحوبة بموسيقى، يقول لك هذا صدى، هذا مجرد إيش يعني صدى؟ صدى إيش؟ هي موسيقى، شئت أم أبيت. ومثلها الصدى الذي في بعض المساجد، الصدى الذي في بعض المساجد الآن بعض الناس يجعل فيها صدى يرجع الحرف. أنا مرة كنت في مسجد يرجع الحرف 6 مرات، فأذكر أني قرأت قل هو الله أحد، لما قلت قل هو الله أحد قال أد أد أد أد أد 6 مرات. هذا غلط، هذا لو من ألوان الموسيقى، هذا الصدى لو من ألوان الموسيقى. والموسيقى التي بالفم التي يحتال عليها بعض أهل المواقع الآن، وهم ينتسبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، يعني قال ما فيهم، أنا ما استعملت آلات لكن أعمل لكم موسيقى بفمي، فيطقطق يعني يتكلم بطريقة لا تكاد تفرق بينه وبين الموسيقى الحقيقية. هذا ضياع، ضياع وقت. فالاشتغال بهذه المواقع من أعظم المعوقات عن طلب العلم الآن، لأنه يسهر ينتقل من مكان إلى مكان، ينقضي الليل ولم ينجز شيئا. نعم المواقع التي فيها علم ترجع إليها وتفيد منها ما فيها من علم الأمر طيب، مثل مواقع المشايخ الكبار ويسجل لهم في تلك المواقع، هذا أمر طيب، لكن لا تشغل نفسك بالمواقع الأخرى التي هي للضياع أقرب منها إلى الاستفادة. من المعوقات التسويف والتأجيل، واحد يقول لن سأحفظ القرآن، كل سنة يقول سأحفظ. من المعوقات عدم الصبر، عدم التحمل. والله إني أعرف امرأة جزاها الله خيرا من أقاربي أتمت حفظ القرآن وهي لا تقرأ ولا تكتب، وعمرها الآن 85 سنة، 20 سنة وهي تحفظ، 20 سنة. وأخرى أتمت القرآن قبل 2 سنين، هي في سني 70 سنة، أيضا هي أمية، أم الحسن معروفة طالبة علم، وهي لا تقرأ ولا تكتب. فمن جد وجد ومن زرع حصد. فاجتهد يا عبد الله وابتعد عن العوائق التي من أعظم العوائق المعاصي، كما أسلفنا في أول الكلمة، المعاصي تبعدك عن الله وتضعف طلب العلم عندك والرغبة فيما عند الله، تحول بينك وبين طلب العلم. قل أنا الله ما أستطيع أحفظ، كل ما أحفظ أضيع ولا أدري. تفقد نفسك، استقم على طاعة الله، قم آخر الليل إلجأ إلى ربك. ولذلك من أعظم أسباب تحقيق طلب العلم اللجوء إلى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، قم آخر الليل اسأل ربك أن يقال أن الشافعي سهر على حديث ما فعل النغير يا أبا عمير فاستنبط منه 500 مسألة، 500 مسألة. الله أكبر، هذا هو العلم. فانتبهوا عباد الله، وسيأتينا في سيرة المزني مثابرة الشافعي والمزني في العلم وفي طلب العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلم كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ على ما قدم، وأسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونستأذن شيخنا بعرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما نصيحتكم لطلاب العلم والشباب الذي على استقامة الذين زهدوا في طلب العلم مع يعني في هذه الأزمان المعاصرة، مع يعني تيسرها ومن حضور المشايخ والعلماء إلى بلادهم، فهل من نصيحة لهم جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لهم ولنفسي بتقوى الله قبل كل شيء، والجد والمجتهاد في ملازمة العلماء وتلاميذهم، وعدم تضييع الأوقات، وعدم الاغترار بما حصلنا من علم، لأن أخطر ما يكون على المرء هو التعالم. التعالم، يقول بعض السلف: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فانتبه يا عبد الله، الغرور والتعالم أمر في غاية الخطورة، فاجتهد في طلب العلم الشرعي الذي يقربك إلى الله، ولا تغتر بما قد حصلت، ولا تيأس تقول: أنا الآن المشاغل كثيرة والدنيا تكالبت علينا، ومشاغل هذه الحياة، الأولاد والزوجة وزوجات والأمور الكثيرة، ويعني يكفي أن نسأل العلماء. هذا ما يكفي، بل ينبغي لطالب العلم القادر على طلب العلم، يجب عليه أن يجتهد ويستمر في طلب العلم إلى أن يلقى الله. لا تضعف يا طالب العلم، لا تستسلم، اجتهد، رتب نفسك، نظم وقتك، اجتهد في طلب العلم الشرعي. وتنميته إنما يكون بتعلمه وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا تعلمت وعملت وعلمت يثبت العلم ويزيد بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.